بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. هل فتحت حصون الكتيبة صلحا؟ اختلف أهل السير والمغازي في أمر حصون الكتيبة، هل فتحت صلحا أم جرى فيها قتال؟ روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح إلى الزهري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد قتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح مرسل عن بشير بن يسار قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين، الشق والنطاه وما أحيز معهما. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. قال الإمام البيهقي: وهذا لأن بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين، والله أعلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك. وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. قال الإمام النووي: هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة، لأن السهمان كانت للغانمين، وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أي يدفعه إلى مستحقه، وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيأخذ لنفسه خمسا واحدا من الخمس، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. وقال الإمام ابن القيم: الصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف البعض. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وروى أبو داود وابن حبان بسند صحيح واللفظ لابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجوا منها، فاشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة،